هل كل من وقع في البدعة فهو مبتدع؟ ومتى يحكم على الشخص بأنه مبتدع؟ من وقع في بدعة من البدع متفق عليه ومعروف بأنها بدعة يجب أن ينصح، يجب أن ينصح وتكرر عليه النصيحة، ولا ينبغي أن يشارع بالحكم عليه بالبدعة، بل هذا خطأ، فإنا إذا فعلنا ذلك لكان أن نسكت بعضنا بعضا ويكون أهل المنهج السلفي أصحاب المنهج السلفي مع قلتهم يكادون يتساقطون واحدا واحدا، بل الذي ينبغي إذا حصل من إنسان شيء من ذلك يجب أن نستعني به لئلا نتشرح بالحكم عليه بالبدعة والتحذير منه والأمر بهجره، بل نكرر عليه النصيحة من عدة أشخاص، ثم بعد ذلك إذا أصر وعدا إلا ذلك نقول فلان فلان مبتدع احذرت. أما أن نكرر يعني أن نتصرح ونحكم عليه بالبدعة فهذا لا ينبغي، وليس هذا في صالح الدعوة السلفية، بل يجب التأمل وعدم التصرح في ذلك.